الحمد لله الذي شهدت له بالربوبية كل مخلوقاته، وأقرت له بإلهيته جميع مصنوعاته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ذاته ولا أفعاله ولا في أسمائه وصفاته، سبحانه لا فوز إلا في توحيده وطاعته، ولا عز إلا في التذلل لعظمته، ولا غنى إلا في الافتقار إلى رحمته، وهو العزيز الغفور. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أرسله على حين فترة من الرسل فدعا الناس إلى توحيد الله، وحذرهم من الإشراك به جل في علاه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واكتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. وحياكم الله في هذا اليوم الأربعاء 11 من الشهر السادس لعام 44 و400 للهجرة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم، ومع تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى. وقد وصلنا إلى سورة الأنعام، وفي قوله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها، والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون. سنقف في هذه الليلة بإذن الله سبحانه وتعالى مع هاتين الآيتين، وكما اعتدنا في الدرس الأسبوعي أن نبدأ بذكر المعنى الإجمالي. فقال أهل العلم: يخبر الله سبحانه وتعالى أن الكفار ما عظموا الله حق تعظيمه، إذ قالوا لنبيه صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله على بشر من شيء، وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يسألهم وأن يقول لهم: من أنزل التوراة التي أتى بها موسى نورا وهدى للناس يجعلونها، أي اليهود طبعا، يجعلونها قطعا يكتبونها بأيديهم يظهرونها ويخفون كثيرا منها، وعلمتم أنتم أيها العرب من القرآن ما لم تعلموا أنتم ولا أسلافكم من قبل. ثم أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول لهم جوابا عن سؤالهم: هو الله الذي أنزلها ومن فعل ذلك. ثم أمره سبحانه أن يتركهم في خوضهم وضلالهم يلعبون. ويخبر سبحانه أن هذا القرآن الذي أنزله الله إلى محمد صلى الله عليه وسلم مبارك، وفيه تصديق لما سبقه من الكتب، ولينذر به النبي صلى الله عليه وسلم أهل مكة ومن حولها من العرب وسائر البلدان. وبين تعالى أن كل الذين يؤمنون بقيام الساعة والمعاد في الآخرة فإنهم يؤمنون بهذا القرآن الكريم وهم على أداء صلاتهم محافظون. هذا هو المعنى الإجمالي بإيجاز واختصار، ثم نبدأ مع وقفات في التفسير التحليلي وذكر لبعض الفوائد واللطائف. وهذه الآية أيها الإخوة، مع يعني أنها قصيرة أو آية واحدة، وما قدر الله حق قدره، لكنها من الآيات التي تصلح للمناقشة أو للمدارسة، وفيها بعض الاستشكالات، ولكن سنعرض عن كثير من الإشكالات، وإنما سنذكر ما يعني ما يقدره الله سبحانه وتعالى مما نراه راجحا في بعض الأقوال في هذه الآية. يقول الله سبحانه وتعالى: وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. الآية المناسبة لهذه الآية لما سبق: إن هو إلا ذكرى للعالمين. وما قدر الله حق قدره. فقالوا هنا أولا أن الله سبحانه وتعالى حكى عن إبراهيم في الآيات السابقة أنه ذكر دليل التوحيد وإبطال الشرك، وقرر تعالى ذلك التوحيد بالوجوه الواضحة، ثم شرع بعد ذلك في تقرير أمر النبوة، أمر نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال وما قدر الله. وأيضا ذكر البقاعي فيما أذكر أن البقاعي يقول لما قال الله جل وعلا إن هو إلا ذكرى للعالمين، والمراد قلنا ما هو؟ القرآن الذي نزل به النبي صلى الله عليه وسلم. إن هو إلا ذكرى للعالمين، قال وكان ذلك نفعا للناس ورفقا بهم، إذ لا تزيد طاعتهم في ملك الله شيئا ولا ينقص إعراضهم من عظمته شيئا. أكد أمر الرسالة بالإنكار على من جحدها وبالتنديد بمنكري النبوات والرسالات، فإنهم لا يقدرون الله حق قدره ولا يعرفون حكمة الله ورحمته وعدله. انتهى كلامه للبقاع وكلام للرازي. فقال جل وعلا وما قدروا الله حق قدره. طيب السؤال، من هم الذين ما قدروا الله حق قدره؟ اختلف أهل التفسير في المعنية بقوله وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. فقال بعضهم كان قائل ذلك رجلا من اليهود الذي قال هذه الكلمة الآية إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، قال قيل أنه رجل من ماذا؟ من اليهود. واختلفوا في اسمه، فقيل هو مالك ابن الصيف، مالك ابن الصيف، وهذا قول عن سعيد وعكرمة رحمة الله عليهم، ولهم ذكروا في ذلك رواية قال جاء رجل من اليهود يقال له مالك يخاصم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أنشدك بالذي أنزل التوراة على موسى، أما تجد في التوراة أن الله يبغض الحبر السمين؟ وكان حبرا سمينا، فغضب فقال والله ما أنزل الله على بشر من شيء. فقال له أصحابه الذين معه ويحك ولا موسى، يعني موسى ما نزل عليه شيء، قال والله ما أنزل الله على بشر من شيء، فأنزل الله وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى. إذن هو مالك ابن الصيف أو الصيف هكذا ضبطه. وقال بعضهم كان اسمه فنحاص، وهذا مر علينا الاسم أكثر من مرة، وهو قول السدي. وقال آخرون بل المراد مجموعة من اليهود، جماعة من اليهود، وهذا قول لمحمد القرظي وقتاده وابن عباس رضي الله عنهم أجمعين، وذكروا في ذلك كلاما. وقال آخرون، إذن الآن قيل أنها ماذا؟ في رجل من اليهود، واختلفوا في اسمه هل هو مالك أو فنحاص، وقيل أن الذين قالوا ذلك جماعة من اليهود ليس شخص بعينه، وقال آخرون أن المراد هنا أن هذا خبر ممن؟ من الله سبحانه وتعالى عن من؟ عن مشركي قريش أنهم قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، وهو قول مروي عن مجاهد. قال ابن جرير رحمه الله وأولى هذه الأقوال بالصواب في تأويل ذلك قول من قال عني بقوله وما قدروا الله حق قدره مشركو قريش. لماذا؟ قال وذلك أن ذلك في سياق الخبر عنهم أولا، في سياق الخبر عنهم أولا. وأشار أيضا في كلام له طويل اختصرته أن اليهود لم يجري لهم ذكر فيما تقدم. وابن كثير رحمه الله رجح، يعني أخذ بقول ابن جرير رحمة الله عليهم، وقال الآية مكية لأن الصورة مكية. واليهود هم ممن آمن بماذا؟ لا ينكرون أنزال الكتب، ما ينكرون ذلك، وكانوا يؤمنون بماذا؟ بالكتب السابقة. وقريش والعرب قاطبة كانوا ينكرون إرسال الحبيب صلى الله عليه وسلم، كانوا ينكرون نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه من البشر. فقال الله جل وعلا: وما قدر الله حق قدره. طبعا ابن جرير رحمه الله ومن سار من بعد ذلك وجه توجيها لمن قال إن الخطاب لليهود، إن الخطاب لليهود، ولكني أعرضت عنه، فمن أراد الاستزادة فليرجع إلى تفسير ابن جرير رحمة الله عليه، لأنه وجه يعني في من يرى أن الخطاب في اليهود. في قوله سبحانه وتعالى: ما أنزل الله على بشر من شيء، هنا قالوا العلماء تفيد ماذا؟ تفيد العموم، تفيد العموم، فإنه يعم جميع البشر، يعم جميع البشر، كما أشار إلى ذلك ابن عاشور. وابن عطية يقول: فهي عامة يدخل تحتها من لم يعرف ومن لم يعظم الرب سبحانه وتعالى. وهنا نستفيد بفائدة أشار إليها شيخ الإسلام وابن القيم رحمة الله عليهم، قال: يجب على المؤمن أن يقدر الله حق قدره، يعني أن يجل الله سبحانه وتعالى، وأن يعظم الله سبحانه وتعالى، وأن يخشى الله سبحانه وتعالى. قال: يرشدنا إلى ذلك قول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. فالمقصود: اقدروه قدره الذي بينه لكم وأمركم به، فصدقوا الرسول فيما أخبر، وأطيعوه فيما أوجب وأمر، فمن جحد شرع الله وأمره ونهيه وجعل الخلق بمنزلة الأنعام المهملة فقد طعن في ملك الله ولم يقدره حق قدره. انتهى كلامهم رحمة الله عليه. وهنا يحضرني أن النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول: والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له. وهذا أيها الإخوة يدل على ماذا؟ يدل على تعظيم الله سبحانه وتعالى. وهنا أيضا مما ينبه عليه كما أشار إليه الكلام السابق، أن المسلم مأمور بتعظيم الله سبحانه وتعالى، ومن تعظيم الله سبحانه وتعالى أن نعمل بأوامره وأن نجتنب ما نهى عنه سبحانه وتعالى. فإن الإنسان إذا عظم الرب سبحانه وتعالى وقدره حق قدره سبحانه وتعالى، فإنه يؤول به لماذا؟ يؤول به ذلك إلى العمل وإلى الابتعاد عن المعاصي. ولذا أثنى الله سبحانه وتعالى على العلماء فقال: إنما يخشى الله من عباده العلماء. لماذا؟ لأنه من كان بالله أعلم كان به أو كان منه أخوف، من كان بالله أعلم كان منه أخوف. فكلما عظم قدر الرب سبحانه وتعالى في القلب فإنه لا شك أن ذلك يؤثر على ماذا؟ يؤثر على السلوك، ويؤثر على الجوارح، ويؤثر على الأعمال، ويؤثر على الأعمال. وكلما هان تعظيم الله سبحانه وتعالى في القلب كلما أدى بذلك أدى بالإنسان إلى الوقوع في ماذا؟ إلى الوقوع فيما لا يرضي الله سبحانه وتعالى. ومن تعظيم الله جل وعلا أن يعظم هذا الكتاب أيها الإخوة الذي نقرأه في الصباح وفي المساء، وما جاء فيه من أوامر ومن نواهي. وكذلك من تعظيم الله جل وعلا أن يعظم الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن يجل وأن يقدر عليه الصلاة والسلام. وكذلك من تعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نجل أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، وهذا يعني خارج قليلا عن الكلام. فنقول المعنى: وما قدر الله حق قدره، أي وما أجل الله تعالى حق إجلاله، ولا عظموه حق تعظيمه، ولا عرفوه حق معرفته، حيث قالوا: لم ينزل الله على آدمي كتابا ولا وحيا. قل: من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس. قل هنا افتتاح بالأمر بقل للأهمية، وقد تكرر كثيرا قل في هذه السورة، وهذا قالوا للاهتمام، يعني افتتاح بالأمر بالقول للاهتمام بهذا الإفهام والاستفهام. أيضا يقول الرازي رحمه الله، أو قبل ذلك ابن عطية رحمه الله أشار إشارة، يقول الآية على قول من قال أنها نزلت في بني إسرائيل فهي ماذا تعتبر؟ مدنية. على من يرى أنها خطاب، أنها المراد باليهود، أنها نزلت في اليهود الذين ذكرنا، قال فإن الآية مدنية، فإن الآية مدنية، وهذه آية مدنية جاءت في ماذا؟ في صورة ماذا؟ في صورة مكية، في صورة مكية. يقول الرازي رحمه الله في هذه الآية بحث صعب، في هذه الآية بحث صعب. طيب، وأشار إلى ذلك الدكتور عبد الرزاق حسين أحمد في كتابه المكي والمدني في القرآن، وقد أشار وتكلم عن هذه الآية، تكلم عن هذه الآية وأقوال العلماء في هل هذه الآية مكية أو مدنية، هل هذه الآية مكية أو مدنية، ووجه كل قول. فإذا قيل أنها نزلت في كفار قريش فلا إشكال، وتكون هنا الآية في كفار قريش والسورة مكية فلا إشكال في ذلك، فنزلت في مكة هذه الآية وما سبق. وإن قيل أن هذه الآية مدنية فهنا نقول آية مدنية نزلت في سورة مكية، وهنا يوجه القول. لكن الراجح أن الآية ماذا؟ مكية، أن الآية مكية، وهو ما ذهب إليه ابن جرير رحمه الله في القول الذي آل إليه ابن جرير. واضح أنه لما يقول هي في مشركي قريش يعني مكية. وابن كثير كذلك لما رجح هذا القول ماذا؟ وقال إنها مكية. وكذلك الشيخ عبد الرزاق، الدكتور عبد الرزاق في رسالة هذه العلمية قال والراجح أن الآية مكية، وأنها نزلت في مشركي قريش. طيب، تجعلونه قراطيس تبدونها. طبعا قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا. طبعا الكتاب الذي أنزل على موسى ما هو؟ هو التوراة. والله سبحانه وتعالى أنزل التوراة على موسى. وأشار بعض أهل العلم إلى إشارة إلى أن قال هنا من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى، ولم يذكر من؟ إبراهيم، ولم يذكر إبراهيم، مع أن العرب يعني تفتخر بماذا؟ بنسبها إلى من؟ إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قال أشار أهل العلم ابن عاشور قال لأن العرب كان عندهم استشكال في ماذا؟ في الصحف التي نزلت على إبراهيم، ففيها إشكال. أما التوراة فلا إشكال، لا عند العرب ولا عند غيرهم، في أنها نزلت على من؟ نزلت على موسى عليه الصلاة والسلام، نزلت على موسى عليه الصلاة والسلام. قل من أنزل الكتاب الذي، طبعا الكتاب بماذا؟ بمعنى المكتوب. والقرآن قد سماه الله سبحانه وتعالى كتابا لأنه يكتب. الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس. الناس هنا من المراد بهم؟ ها يا أخوان، من المراد بالناس هنا؟ ها البني، أحسنت، وهم اليهود. المراد هنا اليهود. قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى لمن؟ للناس، يعني في ذاك الزمان. تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا. القرطاس ما هو؟ القراطيس جمع قرطاس. ونحن عندنا إذا قلنا القرطاس يعني وش؟ البلاستيكي، صح؟ طيب، يتبادر الذهن البلاستيك، لكن هنا هي الصحيفة. القرطاس هنا بمعنى الصحيفة أو الورقة أو كل ما يكتب فيه، كل ما يكتب فيه فيسمى قرطاس. لكن نحن الآن يعني الناس أخذوا على أن هذا ورق، وأما القرطاس فهو البلاستيكيات هذه التي نراها. طيب، ولكن القرطاس جمع أو القراطيس جمع قرطاس، وهي الصحيفة والورقة. الصحيفة والورقة. تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا، يعني أي تجعلون التوراة قطعا تنسخونها بأيديكم وتتصرفون فيها بما شئتم، فما وافق أهواءكم منها أظهرتموه، وما خالف ذلك أخفيتموه وكتمتموه، ومما كتموه أمر النبي صلى الله عليه وسلم. قال أهل العلم كما أشار إلى ذلك البيضاوي هذه الآية تضمنت توبيخ على سوء جهلهم بالتوراة وذمهم على تجزئتها. واليهود لما بعث الرسول صلى الله عليه وسلم ووصل إلى المدينة اليهود كان موقفهم من النبي صلى الله عليه وسلم العداء له عليه الصلاة والسلام العداء للنبي صلى الله عليه وسلم وأخفوا ما يتعلق بماذا؟ بمبعثه عليه الصلاة والسلام وكانوا يعرفونه حقا عليه الصلاة والسلام بل أشد من ماذا؟ من معرفتهم لآبائهم كما أشرنا في ذلك لقول ابن سلام رضي الله عنه وارضاه والله إني أوثق منه من ولدي فإنا لا ندري ما فعل النساء يعني لما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم عرف أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الحق عليه الصلاة والسلام وآمن به رضي الله عنه وارضاه ولكن بقية اليهود عادوا الرسول صلى الله عليه وسلم ومما كانوا يكتمون أمر الرسول صلى الله عليه وسلم كذلك ما بعض يعني ما جاء يعني فضحهم الله سبحانه وتعالى فيه وكذلك بعض الأحكام فلما جاء ذاك الرجل أو اليهود يختصمون إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حكم الرجم في حكم الرجم يعني يهودي وقع على يهودية وقع على يهودية فما رضوا حكما إلا في حكم من؟ في حكم الرسول صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ائتوا بالتوراة فأتوا بالتوراة فقرؤوها فوضع الرجل منهم أظن حبر من أحبارهم وضع اليد على ماذا؟ على موضع الحكم الشرعي الذي كان في كتبهم فقال عبد الله يا رسول الله مره أن يرفع يده مره أن يرفع يده فرفعها وإذ ماذا؟ وإذ الحكم حكم الزنا يتطابق مع ماذا؟ يتطابق مع حكم الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم فأمر بهما فرجما يقول الراوي يقول فقد رأيت الرجل ها يعني يحتميها عن الحجارة وهم يرجمون يحتمي هذه المرأة بماذا؟ بالحجارة يرمون بالحجارة ومع ذلك كان يحتمون يريد أن يحميها من هذه الحجارة. إذن اليهود يعني اليهود كان لهم موقف عجيب مع النبي صلى الله عليه وسلم بل مع عبد الله بن السلام رضي الله عنه وارضاه لما أسلم وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وقال يا رسول الله إن اليهود قوم بهت فلا تخبرهم عن إسلامي واسألهم عني. ثم سألهم الرسول صلى الله عليه وسلم فقالوا هو حبرنا وابن حبرنا وعالمنا وابن عالمنا يعني أثنوا عليه خيرا. فقال إن رأيتم أنه أسلم قالوا نعوذ بالله أن يسلم. فخرج إليهم وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله قالوا جاهلنا وابن جاهلنا مباشرة في نفس المكان يعني ما ابتعدوا كثيرا. وهذا كما أشرت في دروس سابقة إلى يعني دراسة يعني الطباع الجبلية التي تتكون منها نفس اليهود نفس اليهودية يعني هناك طباع جبلوا عليها نسأل الله السلامة والعافية يعني لو درست مثل البخل مثلا والعياذ بالله الحسد كذلك في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا ما مر يهودي يعني مسلم بطريق وفيه يهوديان إلا هموا بقتله يعني يتشاورون على ماذا؟ على قتله. وهذه طباع كثيرة وخوضهم في ذات الله جل وعلا وتكلمهم وقتلهم للأنبياء طيب أشياء كثيرة من الأشياء أمور التي ماذا؟ وقولهم على الله سبحانه وتعالى أقوال عظيمة قد تقدمت في سورة المائدة وفي غيرها. قال الله سبحانه وتعالى تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم أي وعلمكم الله عز وجل بواسطة القرآن العظيم أيها العرب ما لم تكونوا تعلمونه أنتم ولم يعلمه آباؤكم كإخبار ما سبقكم وأنباء ما يأتي بعدكم. يقول ابن جرير رحمه الله يقول سبحانه وتعالى يقول ذكره وعلمكم جل ثناؤه الكتاب الذي أنزله إليكم ما لم تعلموا أنتم من أخبار من قبلكم ومن أنباء من بعدكم وما هو كائن في معادكم يوم القيامة ولا آباؤكم ولم يعلمه آباؤكم أيها المؤمنون بالله من العرب وبرسوله صلى الله عليه وسلم. طبعا هنا أشار قال أيها المؤمنون يعني إشارة إلى من أسلم من كان من العرب من كفار قريش ثم أسلموا قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. الخوض أصل الخوض هو الشروع في الماء طيب ويخاض البيت، هذا معروف. طيب وإلى الآن تستخدم هذه اللفظة، تستخدم هذه اللفظة. قالوا ومنه الشروع في الأمر، ومنه الشروع في الأمر، يقول تخاوضوا في الأمر أي تفاوضوا وتداخل كلامهم، وتداخل كلامهم، يخوض بعضهم مع بعض. قال أهل العلم وأكثر ما ورد الخوض في القرآن في الذم، فيما يذم، فيما يذم الشروع فيه، فيما يذم الشروع فيه. وأظن أن رسالة الدكتور، رسالة اسمها كليات في القرآن الكريم، لعله الدكتور بريك القرني، هي رسالة علمية في جامعة الإمام، لعله أشار إلى هذه المسألة، يعني أنه جمع الكليات في القرآن الكريم، فلعله أشار إليها ولم يراجعها في هذه الليلة. قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. قبل ذلك ابن عطية يقول وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم. يقول مجاهد هي مخاطبة للعرب. يقول ابن عطية فالمعنى على هذا قصد طيب ذكر منة الله سبحانه وتعالى على العرب، ونحن من العرب، فمن منة الله سبحانه وتعالى أنه علمنا معشر العرب من الهدايات والتوحيد والإرشاد إلى الحق ما لم نكن إيش؟ ما لم نكن نعلم. والعرب كفار قريش ما كانوا يعلمون شيئا، ماذا؟ ما كانوا يعلمون شيئا عن الله سبحانه وتعالى، ولا عن شيء، يعني أمة أمية لم يبعث فيها نبي قريب، وكان يعني العرب يعني في قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم بثلاثمائة سنة يعني أصبحوا على الكفر، نسأل الله السلامة والعافية، وليس فيهم يعني من موحد إلا القليل، إلا بقايا قليل حتى بعث الرسول صلى الله عليه وسلم. ويقول ابن عطية أيضا فيه هنا وعلمتم ما لم تعلموا، يشير إشارة إلى فضل الله سبحانه وتعالى على الإنسان بالتعلم، إلى فضل الله سبحانه وتعالى على الإنسان بالانتفاع بالتعلم. فكلما تعلم الإنسان علما فهو ماذا؟ فهو فضل من الله سبحانه وتعالى، فهو فضل من الله سبحانه وتعالى. ولا شك أن المقصود الأول هو تعلم العلم الشريعة، علم الشريعة الكتاب والسنة. وكل علم أيها الإخوة ينفع الله به الأمة، فلا شك أن الإنسان مأجور عليه إذا قصد به نية حسنة وقصد به نفع العباد والبلاد، نفع العباد والبلاد. يقول ابن جرير رحمه الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون، يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم ثم ذر هؤلاء المشركين العادلين بربهم. رجعنا لوين؟ إلى الآيات الأول من سورة الأنعام. وكما أشرت مرارا وتكرارا في سورة الأنعام أنها صالحة لماذا؟ لدراسة المناسبات عند ابن جرير، أو النظم القرآني عند ابن جرير. ونحن الآن في هذه الآية 90، ومع ذلك ابن جرير يعود بنا إلى وين؟ إلى الآيات الأول تقريبا، في أول الأنعام. يقول فإنه يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم ثم ذر هؤلاء المشركين العادلين بربهم، يعني العادلين بمعنى المساوين له، العادلين بربهم الأوثان والأصنام بعد احتجاجك عليهم في قيلهم، إلى آخر ما قال. ثم قال عليكم السلام وهذا وعيد لهؤلاء المشركين. ثم ذرهم في خوضهم يلعبون، هذا ماذا؟ يقول هذا من الله وعيد لهؤلاء المشركين، وتهديد ماذا؟ وتهديد لهم. وتأتي أحيانا أيها الإخوة مواضع في القرآن الكريم يراد بها ماذا؟ يراد بها التهديد في حقيقتها. مثلا واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. واعلموا هنا ماذا؟ هنا تهديد ووعيد لمن لم يستجب لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي سورة فصلت يقول اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير، يعني افعل ما تشاء. بمعنى ماذا؟ بمعنى التهديد والوعيد من؟ من الله سبحانه وتعالى. فهنا يقول ابن جرير وهذا من الله وعيد لهؤلاء المشركين وتهديد لهم. ثم دعهم لاعبين يا محمد، فإني من وراء ما هم فيه من استهزائهم بآياتي بالمرصاد، وأذيقهم بأسي وأحل بهم إن تمادوا في غيهم سخطي، نسأل الله السلامة والعافية. ولا شك أيها الإخوة أن عقوبة الله سبحانه وتعالى تحل بمن؟ تحل بمن خاض في آيات الله جل وعلا، سواء في العاجلة أو في ماذا؟ أو في الآجل. فإما أن تعجل له العقوبات في الدنيا، أو أن تؤخر له ماذا؟ العقوبة في ماذا؟ في الآخرة. فمن مات على الكفر والشرك والعياذ بالله فهو ممن خاض في آيات الله سبحانه وتعالى بغير حق، وسيعاقب في الدنيا، ويعاقب بماذا؟ يعاقب في الآخرة. وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها، والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون. يقول أهل العلم لما أبطل الله بالدليل قول من قال ما أنزل الله على بشر من شيء، ذكر بعده أن القرآن كتاب الله، أن القرآن كتاب الله، يعني اللي قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، هنا ماذا؟ هنا ذكر بعده أن القرآن هو كتاب من؟ كتاب الله سبحانه وتعالى، أنزله على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق، افتتاح الكلام باسم الإشارة، هنا قال أهل العلم هنا للتنويه بشأن هذا الكتاب، للتنويه بشأن هذا الكتاب، يعني لفت نظر تنويه انتباه لماذا؟ لهذا الكتاب. وهذا كتاب، هنا قالوا تنكير، تنكير أيضا هنا قالوا للتفخيم، هنا للتفخيم. وهذا كتاب أنزلناه، من الذي أنزله؟ هو الله سبحانه، سبحانه وتعالى. أتى بنون ماذا؟ بنون العظمة، بنون العظمة، لأنها أدل على تعظيمه، أدل على تعظيمه، وأنه ليس من عند النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، ليست من عند الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما من من؟ من الله سبحانه، سبحانه وتعالى. وهذا كتاب أنزلناه، والله سبحانه وتعالى هو الذي أنزل القرآن. والقرآن أيها الإخوة في مذهب أهل السنة والجماعة أنه كلام الله، هو كلام الله، أنزله الله سبحانه وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم بواسطة من؟ بواسطة جبريل عليه السلام، وهو متعبد بتلاوته معجز بأقصر صورة، متعبد بتلاوته معجز، فهو كلام الله. وهنا كلام الله ليخرج الخلاف الذي بين الطوائف في الإسلام من المعتزلة وغيرهم ممن ينكرون صفة الكلام لله سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا يقول وهذا كتاب أنزلناه، وأتى بنون العظمة لأنه أدل على تعظيمه، وأنه ليس من عند من؟ من عند النبي صلى الله عليه وسلم. والإنزال يدل على ماذا؟ أنه ماذا؟ آت من علو، آت من علو. وهذا يدل كذلك على أنه ليس من من؟ من تلقاء من؟ من تلقاء النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا لما قال وهذا كتاب أنزلناه، ولو كان من عند الرسول صلى الله عليه وسلم وحاشى ذلك لقال وهذا كتاب أنشأناه مثلا، يعني يأتي بكلمة مناسبة لماذا؟ للحال. أما وهو الآن نزل من من؟ من الله سبحانه، سبحانه وتعالى. طبعا مسألة فقط، يعني إشارة، وقد أشار إليها أهل العلم، بعض الناس يقول القرآن هو كلام الله، والله جل وعلا، فقط إشارة فقط تتصور المسألة، والله جل وعلا حفظ في اللوح المحفوظ كل شيء، حفظ كل في اللوح المحفوظ كل شيء. قال أهل العلم ولا تعارض بين أن كل شيء في اللوح المحفوظ وأن الله جل وعلا تكلم بهذا، تكلم بهذا القرآن، تكلم بهذا القرآن. وهذا يبحث في مسائل العقيدة. وهذا كتاب أنزلناه مبارك، ما معنى مبارك؟ قالوا البركة، يعني البركة من النماء، وإيش مبارك؟ من البركة، البركة النماء والزيادة، النماء والزيادة، وهي ثبوت الخير، ثبوت الخير، ثبوت خير منين؟ من الله سبحانه وتعالى، ثبوت الخير الإلهي من الله سبحانه وتعالى في الشيء، في الشيء. والمبارك ما فيه ذلك الخير، والمبارك ما فيه ذلك الخير. وأصل برك، أصل بركة يدل على ماذا؟ يدل على ثبات الشيء، ومنه بروك ماذا؟ بروك الناقة، بروك الناقة. قال ابن جرير مبارك مفاعل من البركة، من البركة. والقرآن لا شك أنه مبارك قطعا، مبارك في ماذا؟ أي كثير الخير، يعني إشارة إلى أن القرآن كثير الخير والبركة، فهو دائم النفع، يبشر المؤمنين بالثواب والمغفرة، ويزجر عن القبيح والمعصية. فمن تعلمه، سأقرأ لكم في نظم الدرر، قال فمن تعلمه وعمل به غمرته الخيرات في الدنيا والآخرة، لأن ما سماه الله مباركا فهو كثير البركات والخيرات قطعا، لأنه كلام رب العالمين إذا قرأه الإنسان وتدبر معانيه، ففي كل حرف عشر حسنات في القراءة، إذا تدبر معانيه عرف منها العقائد التي هي الحق، وعرف أصول الحلال والحرام، ومكارم الأخلاق، وأهل الجنة والنار، وما يصير إليه الإنسان بعد الموت، وما يسبب له النعيم الأبدي، وما يسبب له العذاب الأبدي، فكله خيرات وبركات، لأنه هذا من كلام البقاعي، قال لأنه نور ينير الطريق التي تميز الحسن من القبيح، والنافع من الضار، والباطل من الحق، فهو كله خيرات وبركات. وصدق، يقول الشنقيطي في العذب النمير، نعم في العذب النمير، يقول وكان، هذه فائدة عظيمة حقيقة جلية، قال وكان بعض علماء التفسير يقول اشتغلنا بالقرآن، اشتغلنا بالقرآن فغمرتنا البركات والخيرات في الدنيا، اشتغلنا بالقرآن فغمرتنا البركات والخيرات في الدنيا، تصديقا لقول كتاب أنزلناه مبارك، ونرجو أن يكون لنا مثل ذلك في الآخرة. كلام جميل صراحة، حقيقة كلمة يعني لطيفة حقيقة. يقول وكان بعض علماء التفسير، فائدة هي طبعا يعني هي خارجة عن التفسير لكنها حقيقة فيها فائدة ولطافة، يقول وكان بعض علماء التفسير يقول اشتغلنا بالقرآن فغمرتنا البركات والخيرات في الدنيا، تصديقا لقوله كتاب أنزلناه مبارك، ونرجو أن يكون لنا مثل ذلك في الآخرة. وصدق أيها الإخوة، الحق في علاه، وهذا كتاب أنزلناه مبارك، فالقرآن بركة، بركة في كل شيء، في قراءته وفي تفهمه وفي تدبره وفي العلم به وفي العمل به وفي كل شيء وبركة. وانظر مثلا، خذ مثال الآن، يعني من بركته مثلا لما أن يقرأ الإنسان ويتلو القرآن، ألا يؤجر وتأتيه الحسنات بكل قراءة وبكل حرف، يؤجر على هذه القراءة، هذه من البركة. لما أن الإنسان يفهم المعنى ويعمل، أليس في العمل وهو أصل يعني المطلوب من الإنزال، من إنزال القرآن العمل، ليس فقط للقراءة هكذا، لا، لا بد من العمل، بل هو أعظم من المقاصد. القرآن أنزل للعلم ثم العمل، العلم ثم عمل، فاعلم أنه لا إله إلا الله، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، علم هنا، وعملوا الصالحات عمل، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، هنا دعوة وصبر. فنقول القرآن أيها الإخوة، الله الله، بماذا؟ بالتمسك به، بالتمسك به في كل أمورنا وفي كل حياتنا. ومن أراد السعادة والفلاح والنجاح في الدنيا فعليه بهذا القرآن، فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، فلا يضل ولا يشقى. والله ما تمسك أحد بكتاب الله وطبقه في حياته إلا سعد سعادة لا يشقى بعدها أبدا، سعادة في الدنيا وسعادة وذا وسعادة في الآخرة، وسعادة في الآخرة. ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به ماذا؟ الأول، أولها، لن يصلح حال هذه الأمة إلا بالرجوع إلى الكتاب وإلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل شيء. والقرآن أيها الإخوة لا يعارض العلم الدنيوي، ترى للمعلومية، يعني لا يعارض العلم الدنيوي، والقرآن والسنة النبوية يعني قامت يعني الدولة الإسلامية في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين، يعني كانت أمة مجيدة، وكذلك بعد ذلك أن تتابعت الدول إلى وقتنا الحاضر، إلى وقتنا الحاضر. فمن تمسك بكتاب الله سبحانه وتعالى فلا شك أنه سيجد السعادة والبركة في دينه ودنياه وفي كل أحواله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة، فإن أخذها بركة. بركة أيها الإخوة تحل على الإنسان، تحل على قلبه، تحل في حياته، تحل في بيته، تحل في كل يعني أموره. فأكثروا واستكثروا من قراءة كتاب الله سبحانه وتعالى، وأكثروا من التأمل والتدبر في كتاب الله سبحانه وتعالى بعد فهم المعنى، أن يفهم الإنسان المعنى وأن يراجع التفسير. وكما أشرت دائما إلى تفسير المختصر مثلا، مركز يعني المختصر أو سواء مجمع الملك فهد أو إسرة الميسر، مجمع الملك فهد عفوا، المختصر في التفسير أو غيرها من التفاسير المختصرة التي يعرف بها الإنسان المعاني حتى يعرف يعني. فإذا فهم المعنى بعد ذلك يأتي ماذا؟ يسأل التدبر بعد ذلك. فأنت إذا أردت مثلا الله الصمد، إذا أنت لم تعرف المعنى ما تستشعر يعني ربما ما معنى، كيف تتدبر وكيف يقع تعظيم الله سبحانه وتعالى في قلبك. فإذا عرفت بأن الله جل وعلا هو السيد الذي لا جوف له والذي يصمد إليه في قضاء الحوائج سبحانه وتعالى، هنا ماذا؟ هنا عرفت المعنى، هنا تأتي بعد ذلك التدبرات بعد ذلك. فالله الله إخوة عليكم بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عضوا عليها بالنواجذ. قال وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه. طبعا من باب الشيء بالشيء يذكر، ونحن في هذه يعني في منطقتنا في مكة والغربية يعني بفضل الله سبحانه وتعالى هذه الأمطار وهذه الخيرات التي تنزل هذه الأيام، فالماء الذي ينزل من السماء ماء مبارك، ماء مبارك. وبعض أهل كان السلف يعني ماء السماء يعني يضعه في ماذا؟ يضعه في الطست، طيب يعني يجعلونه ينزل في الطست، طيب ثم بعد ذلك يغتسلون به ويشربون منه. لماذا؟ طيب هذا يعني إيش؟ أن الذي نزل من السماء ماء ماذا؟ مبارك. وأحد الإخوة قبل يومين يقول، أشار كذا في رسالة إليه إشارة لطيفة، يقول لو أن يعني أيها الإخوة مع كثرة هذه الأمطار فلو جعل الإنسان له يعني ماء يعني السقف مثلا أو كذا، يعني بعد الأول يذهب ثم لو ترك يتنظف ينظف قليلا. طيب ترى قديما يا إخوان كان الناس يشربون من الغدران، ها الغدير جمع الغدران جمع غدير، ها طيب نعم، ويغتسلون به، يعني الأمر في سعة. وإذا ركد الماء يعني، وكنا في قرانا عندنا البرك يعني البركة يعني، وكان المسجد في القرية عندنا يعني السطح يعني له قوة صغيرة يعني وبركة كبيرة ثم يسقط فيها ثم تمتلئ، وأول ما تنزل يعني تكون يعني غبراء يعني بسبب التربة، ثم ما تلبث أن تركض يعني تستقر الغبار في أسفلها وتشرب منها ويغتسل منها. وما بل يعني بعضنا يقول يعني ربما يعني فيها ملوثة وما ملوثة، طيب لكن هكذا يعني كان الناس، ولا زال في بعض كثير من بلاد يعني العالم الإسلامي وخاصة في بعض بلاد الفقر وكذا لا يعرفون هذه، وإنما يشربون من المكان الذي. فقل هذه خذوها يعني من باب الفائدة. طيب مصدق الذي بين يديه. طبعا أيضا من البركة، هذا ما ديش بين الليلة دخلت كذا، أيضا السلام. فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله طيبة مباركة. هذه أيضا هي الأخوة، ونحن نخطئ حقيقة يعني، هذه اسمحوا لي عاد نخطئ أحيانا. الإنسان يدخل البيت ما يسلم ويدخل زعلان أصلا، مرة من يوم يدخل مع الباب هو زعلان، فدخل هو والشيطان سواء مع بعض، طيب فلا يسلم ولا يقول الدعاء للدخول ولا يسلم على أهله ويصيح وكذا. فإذا أراد الإنسان أن يدخل إلى بيته فمن السنة أن يسلم، أن يسلم ولو لم يكن في البيت أحد، ولو لم يكن في البيت أحد. طيب، وهذه لعلها تأتي يعني موضوع البركة موضوع آخر. مصدق الذي بين يديه، يعني أن القرآن مصدق لماذا؟ صدق الكتب التي قبله، التي قبله. ولتنذر أم القرى، طبعا قرئت ولتنذر أي أنت يا محمد، وقرئت ولينذر أي القرآن، ولينذر القرآن أم القرى. أم القرى معروف أنها إيش؟ مكة، ونحن في مكة. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم تعظيم هذا البلد. قال لماذا سميت بأم القرى؟ قال أم الشيء أصله ومقدمه، أصل الشيء ومقدمه. وسميت مكة بأم القرى لأنها أقدمها، هذا واحد، هذا قول، ولتقدمها أمام جميعها. طيب، وجمعها ما سواها. وقيل لأنها قبلة أهل القرى جميعا. الآن في شرق الغرب، في شرق الأرض وغربها، أين يتجه الناس؟ كل مسلم يتجه إلى مكة. أيضا الحج والعمرة والمجتمع وين؟ في مكة، وهي أعظم القرى شأنا، وهي أعظم القرى شأنا. هذه من الذهب. وقيل هذه حقين الإعجاز العلمي تصلح معهم. وقيل لأن الأرض دحيت منها، لأن الأرض دحيت منها، يعني مركز إيش؟ مركز الأرض، يعني قاعدة الفرجار، ها هذا حق الهندسة. طيب، إذا جينا نسوي كذا يعني دائرة، فالمركز مركز الأرض هي مكة. هذا ترى ما قولي، سأعطيكم قول من يقول قتادة. يقول قتادة كنا نحدث أن أم القرى مكة، وكنا نحدث أن منها دحيت الأرض. هذا قول قتادة. والسدي يقول ولتنذر أم القرى ومن حولها، أما أم القرى فهي مكة، وإنما سميت أم القرى لأنها أول بيت وضع بها. طيب، وهذا لا شك، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة. ابن عاشور أشار إشارة لطيفة، ذكر أوجه أربعة، قال لأنها منشأ الدين والشرع، منشأ الدين والشرع، وهذا ينطبق على إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة. ماذا موضع هذا البيت؟ أول ما وضع في مكة، دليل على ماذا؟ على أن الدين منشأ، نشأ من هنا، نشأ من هنا. وهذه فقط من ماذا؟ طبعا أشار إلى ذلك ابن جرير وابن كثير وغيره من المفسرين، أشاروا إلى هذه، إلىها مثل هذا، لماذا سميت بأم القرى. طبعا حقين الإعجاز العلمي الآن يعني لهم فيها يعني كلام طويل. المهم، مما سمعت قديم هذا الكلام، أن توقيت مكة، توقيت مكة يعني فيما هو أفضل التوقيت، وأن التوقيت العالمي المعتمد الآن على غرينتش يستشكل عليهم، يشكل عليهم بعض الإشكالات، يشكل عليهم إشكالات. ولو اعتمد تقويم مكة لكان أفضل من التوقيت هذا الذي يعتمد الآن في التقويمات العالمية اللي هو يسمونه غرينتش. طيب، وكلام طويل، لكن ومكة من باب الفائدة، يعني مكة بالذات أيها الإخوة يكاد يعني، أو نقول هو في الأصل أن هنا تساوي الليل وماذا؟ والنهار، تساوي الليل والنهار، مع يعني زيادة يسيرة إما في ليل أو في ماذا؟ أو في نهار، لكنه تعتبر ماذا؟ يعتبر ليل ونهار معتدل، ليل ونهار معتدل في الطول، بضد الآن كلما ابتعدت شرقا أو غربا أحيانا، يعني كلما تبتعد شرقا أو غربا كلما ماذا؟ يحصل نوع من ماذا؟ يحصل نوع من يعني الاستشكالات. فمثلا الغرب الآن يعاني من مسألة ماذا؟ يعاني، نسمع بدول الآن الليل ستة أشهر والنهار ستة أشهر، ويأتي أحيانا الليل إلى يعني كنا في دولة ما الساعة 11 في الليل يصلوا العشاء، والفجر الساعة 3. طيب، وفي دول كثيرة في الإفطار في رمضان وما يتعلق به، ولكن سبحان الله شريعة الله سبحانه وتعالى كاملة، فما من شيء من مسألة إلا ولها ماذا؟ ولها تأصيل شرعي، يعني العلماء خرجوا بها. ولذلك لما يقول الليل ستة أشهر ولا النهار ستة أشهر يأتي عليها حديث من؟ حديث الدجال. حديث الدجال أول يوم كماذا؟ كسنة. الصحابي ما استغرب، قال الله سنة سنة كيف ذا؟ لكن سأل عن شيء يهم. ما قال يا رسول الله تكفي خمس صلوات؟ قال لا، اقدروا له قدره. هذا القاعدة سبحان الله أخذ بها الآن في يعني وفي مجمعات الفقه وغيرها في مسألة هذه الدول التي يطول فيها الليل وينقص فيها النهار وتشكل فيها بعض الأوقات وغيرها، وفي الصيام غير ذلك. يعني سبحان الله غريبة. ومن له، وكثير منكم إخوان من المغرب العربي وغيرهم يعرفون هذه الإشكاليات، وخاصة في دول المغرب وش اسمه الدول الاسكندنافية، كذلك في الدول الغربية في أمريكا وغيرها، كذلك الآن في الدول التي القطبية هذه التي، وكذلك في الدول يعني القطب الآخر الجنوبي المتجمد في جهة نيوزيلندا. هذه سبحان الله دول يعني يربكك الليل ويربكك فيها ماذا؟ النهار، ولله في ذلك حكمة سبحانه وتعالى. فمكة مكة تعتبر ماذا؟ معتدلة في عمومها، في العموم، يعني ما لا تزيد. يعني اليوم مثلا الفجر اليوم آخر درجة في مكة صح؟ يؤذن 5:39 لا يتجاوزها الآن، خلاص لا يتجاوز أبدا. ثم الآن بعد يومين أو ثلاثة يبدأ ماذا؟ في التراجع، 5:38 5:37 يتراجع. المغرب في مكة يصل إلى ماذا؟ إلى 6 ها؟ إلا ثلث تقريبا صح ولا لا؟ يعني 5 وما ينقص إلى 38. طيب لا ينقص بعد ذلك، لا ينقص بعد ذلك، فهي توازن، توازن سبحان الله العلام. هذه بس جاءت من أم القرى، وخرجنا بكم أيها الإخوة، وخرجنا بكم. يقول ابن جرير: ولتنذر أم القرى ومن حولها، فإنه يقول: أنزلنا إليك يا محمد هذا الكتاب مصدقا ما قبله من الكتب، ولتنذر به عذاب الله وبأسه من في أم القرى وهي مكة ومن حولها شرقا وغربا من العادلين بربهم غيره من الآلهة والأنداد والجاحدين برسله وغيرهم من أصناف الكفار. وهذا قول لابن عباس: والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به. يقولون أنه أخبر عن من؟ أخبر عن المؤمنين، أخبر هنا عن المؤمنين تعريضا بأنهم غير مقصودين بالإنذار. المؤمن هنا والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به، يقولون هنا عرض بهم وهم غير مقصودين، قال ليعلم أنهم أحقاء، يعني أحقاء بماذا؟ أحقاء بماذا؟ بالبشارة، أحقاء بالبشارة. هذا ما ذكره ابن عاشور. ولتنذر أم والذين يؤمنون بالآخرة. سؤال: لماذا ذكر الإيمان بالآخرة؟ يقول: لماذا اكتفى بذكر الإيمان بالآخرة؟ قال: وهو أحد أركان الإيمان الستة. قال أهل العلم: لأن الإيمان به، الإيمان باليوم الآخر، يستلزم الإيمان بباقيها، يستلزم الإيمان بباقيها، وإلى غير ذلك مما ذكر البيضاوي وبحيان. ولتنذر أم القرى ومن حولها، اقتصر على ماذا؟ على الإنذار، ولم يذكر ماذا؟ ولم يذكر البشارة. لماذا؟ قالوا: لأن هنا تخويف لكفار قريش، تخويف لكفار قريش. ولتنذر أم القرى. طيب يأتي سؤال يقول: هل يعني أن دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم خاصة؟ ولتنذر أم القرى، طيب وغيرها ها؟ ومن حولها، ومن حولها. أشار ابن الشنقيطي رحمه الله في العذب النمير إلى يعني إلى هذه المسألة، وقال فيه وللعلماء عنه جوابان: أن ومن حولها صادق بالدنيا كلها، يعني ومن حول أم القرى يعني يشمل كل إيش؟ يشمل الدنيا جميعا، يشمل الدنيا جميعا. هذا قول الأول. القول الثاني: أن هذه من باب ماذا؟ خاصة. ويأتي بعد ذلك آيات العموم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، إلى غير ذلك، وما أرسلناك إلا كافة للناس. يقول صاحب المنار: متى صدقت الناس بالآخرة واستيقنتها، صدقت بهذا الكتاب وتنزيله، وحرصت على الصلة بالله وطاعته، وهم على صلاتهم يحافظون. خص الصلاة بالذكر للتنبيه على أن الصلاة أشرف العبادات بعد الإيمان بالله وأعظمها خطرا، ولأنها عماد الدين، وأن المحافظة عليها داعية إلى القيام بسائر العبادات المفروضة وترك جميع المحرمات المنصوصة. يقول ابن جرير ونختم به، يقول تعالى ذكره: ومن كان يؤمن بقيام الساعة والمعاد في الآخرة إلى الله ويصدق بالثواب والعقاب فإنه يؤمن بهذا الكتاب الذي أنزلناه إليك يا محمد، ويصدق به ويقر بأن الله أنزله، ويحافظ على الصلوات المكتوبة التي أمر الله بإقامتها، لأنه منذر من بلغه وعيد الله على الكفر به وعلى معاصيه. يعني لأن القرآن منذر بماذا؟ منذر بماذا؟ بوعيد الله سبحانه وتعالى على الكفر وعلى من يعصي الله سبحانه وتعالى. أسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين من المسلمين، واقض الدين عن المدينين من المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق ولي أمرنا إلى كل خير، وارزقه بطانة صالحة تدله على الخير وتعينه عليه، يا ذا الجلال والإكرام. شكر الله لكم على طيب استماعكم وحسن صاتكم، ولنا لقاء بكم يتجدد بإذن الله سبحانه وتعالى في الأسبوع القادم. إلى ذلكم الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.